بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: ومن مقاول رسول الله بعد يوسف صلى الله عليه وعليهم واحتجاجهم لله على عباده بالدلائل فيهم قول موسى وهارون إذ أرسلهم الله إلى فرعون: إنا رسول رب العالمين. فقال فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يقول صلى الله عليه: إن كنتم ممن يوقن في غيب بيقين. أنتم من بيوقن بالأشياء خلال الأدلة أو ما بلا إذاك ديها مشاهدة محسوسة بالعين. ماذا نبي ذكر حتى البهائم؟ وقلنا بهائم ما يعني ما هي من ما ميز الله الإنسان إلا بإدراك غير المحسوسات. يعني ما يطلق الإيقان يسمى إلا الإيقان بشيء غائب. ما المشاهد بدون معلوم ضرورة ما عاد قال لا يقين ولا غير يقين أو يستدل فيما غاب عنه بدليل مبين استدلال ذوي العقول والألباب على ما غاب عن أبصارهم بتوار واحتجاب. وإنما يدرك ما غاب من الأمور بالفكر واليقين ويدرك ما حضر منها بالحواس من العين أو غير العين. وذلك فإنما هو درك البهائم الخرس إدراك الأشياء المحسوسة. ولذا مدح الله المؤمن قال: الذين يؤمنون بالغيب. إن في ذلك الآيات اللي قوم يوقنون. يعني الآيات التي تدل العقول على مدلولها هي التي تميز بها العقلاء عن البهائم وغيرها. أما الحس وهو السمع والبصر البهائم بيدركوا يسمعوا مثل ما بنسمع. لكن التمييز والمعرفة الأشياء الغائبة من خلال الاستدلال عليها هذا هو الذي كرم الله الإنسان وميز به. إيه هم بواسطة العقل. من؟ هذه ضرورية يهمل لك ما عدا يقين. يعني ما يتم اليقين إلا في الأمر الذي يحتمل فيها اليقين أو الظن أو عدمه. ما الشديد ضروري ما بي قال فيه يقين. ضروري. التي لا أدرك شيئا إلا بحاسة من الحواس الخمس. ولا توقن أبدا بغائب غاب عنها ولا تدرك إلا ما كان شاهدا قريبا منها. فأما أهل الألباب والعقول فيستدلون موقنين على الجاعل بالمجعول وعلى الغائب المتواري الخفي بالحاضر الظاهر الجلي. وكل ما عظم من الدلائل وازداد عظما ازداد به موقنوه يقينا وعلما. كل ما كان الدليل أوضح وأبين على المدلول ازدادوا يقينا ورسوخا في معرفة هذا الغائب. من رفض أن يؤمن بالغيب؟ أي عاقل ما مش معنى الغيب؟ معنى الغيب الشيء الذي لا تشاهده وإنما يدلك عليه الدليل. أي عاقل مفروض أنه يعمل بالدليل ويوصل إلى المدلول. قصدي نحن نقول إذا أنتم عقلاء نقول إن كنتم توقنون كنتم موقنين معناها إذا أنتم عقلاء تستدلوا بالشاهد على الغيب. ما انتم مجرد بهائم ترى ما امامها ولا تدرك شيء خلفه. الغائب الذي على احسن ولا الغائب عنك والخارج؟ هذه خارج عنك يعني ما تدركها بالحواس. الغائب الذي لا يدرك بالحواس ضروره. ذاك الذي خارج في الشارع اما غائب عنك. اي شيء ما بتدركه. فلما كانت السماوات والارض اعظم ما يرون من الدلائل ويبصرون دلهم بهما على ربهما وأخبرهم أنهم إن لم يوقنوا بهما لم يوقنوا بغيرهما لما فيهما من دلائل اليقين بصنعه وتدبيره. فقال فرعون لمن حوله: ألا تسمعون؟ ألا تستمعون؟ فسألوا موسى كما سأله الملعون وارتابوا في قوله كما ارتاب فرعون. فقال موسى صلى الله عليه لهم: ربكم ورب آبائكم الأولين. فأخبرهم أن كلهم وكل من كان قبلهم عبد لله مربوب إذ كلهم وكل من كان مثلهم مصرف مقهور مغلوب يسقم ويفنى ويموت ويحل به السقم والموت انهم بيوجدوا من العدم ورجع انت يرجعوا الى العدم. ها الذي اوجدكم وخلقكم وصوركم ورب ابائكم الذي قبلكم. الا وش مهم ربكم يعني الذي خلقكم والذي صوركم والذي انشاكم من العدم والذي من هذه سببكم يعني اوصلكم الى هذا الهيئه والحاله التي انتم عليها الان. جعلكم السمع والابصار والافئده وجعلكم خلقكم من نطفه و... بل ان هذول عندك قد وجدوه في نيو ودولا قد وجدوه من العدم وعدم بابنهم. فقال لهم فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فقال لهم موسى صلى الله عليه دعوه يسالون رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعلمون ان كنتم تعقلون. فقررهم صلى الله عليه من ذلك بما لا ينكرون يعني طلب اقرارهم. ايوه حين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون. كان يشتي نعب السؤال محذوف في الكلام. لا حين عاود يسالني شيء فرعون حين عاود يسال. لا كان يشتي الملا لان هنا قال سألوا موسى كما سأله الملعون. ايش انهم سألوا هالملا غير سؤال فرعون. ايوه حين قال فرعون ما رب العالمين وبيسأل عن ماهية هذا الإله الذي يعبد موسى. أجاب عليه موسى بما يفيد أنه ما يفيد معرفته وأنه ليس مما يدرك ماهيته. ما قال هو كذا ولا هو فلان ولا هو ما بلا خبر بالدلائل الدالة عليه يا رب السماوات والأرض وما بينهما. ها دليل على أن لا يمكن أن نعرف إلا من خلال مخلوقاته. فكررهم صلى الله عليه من ذلك بما لا ينكرون إن كانوا يوقنون في غائب أو يعقلون. ودلهم الله سبحانه بدليل مبين فيه لمن أيقن أدل الدلائل وأيقن اليقين. وكذلك قال الله سبحانه للقوم الذين لا يعلمون إذ سألوا من رؤيته ما لا يمكن ولا يكون. إذ يقول سبحانه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. كلمة الذين لا يعلمون يعني دل على أن هذا مستقل في فطرة العقول ولا يقول به إلا الذي لا يعلم ولا يعقل. الذي يقول إن الله يراه ولا أنه يقابل ربي ولا أنه يدرك الله بالحواس لا يقول به إلا ليش إلا الإنسان الذي ما عنده علم ولا عنده عقل. إيه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إلا لكن إن عندما يعني يرديهم ورد الذنب يقولوا قال الذين لا يعلمون يعني كأن الحين يقولنا بذلك الآيات اللي قوم يعقلون يعني كأن الذي ما يتوصل بهذا الدليل ما هو عاقل. الذي ما يستعمل عقله في معرفة الأدلة والتوصل بها إلى المدلول فهو ما هو عاقل. لما قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ايه يعني لا يزال الناس الذي ما عندهم معرفة بالله سبحانه وتعالى ولا عندهم استعمال عقولهم يريدوا أن يدركوا الله إدراك المحسوسات. مثل ما قال بني إسرائيل حين خرجوا من البحر قالوا لموسى اجعل لنا إلها ما لها مالها يشتغل لهم إله هناك يروح توهم ورجع راحوا يتخذوا العجل ورجع قالوا أرنا الله جارة ورجع أخذتهم الصاعقة. يعني يشتو أشياء محسوسة. هذا الإنسان دي ما يستخدم عقله ويعيش عيشة البهائم ما يشتي إلا الشيء الذي يرى أمامه. ها وكما قال الله عن قوم آخرين هذه قالوا قال الله فيهم وقالوا أن منك حتى تنزل على الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة ما تذكر رؤية البارئ نهائيا ما هي ما تجاوب عليهم في رؤية الله نهائيا لأن هذا أمر لا يمكن فيها الخوض والجدال. ما بلا جواب عليهم بذي ما يمكن وهو رؤية الملائكة. إنهم قالوا لولا حتى تنزل على الملائكة أو نرى ربنا قال الله لقد استكبروا في أنفسهم، استكبروا أنهم ما يشتوي يؤمنوا إلا بأشياء يعني يشترطوها أهم على الله وعلى الأدلة الدالة عليه، ما يشتوي يقبل الأدلة من هذه الدل كل عاقل عليه. قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال يوم يرون الملائكة، يعني أما مسألة رؤية الله فهي مسألة لا يمكن فيها الخوف والنقاش، إنها أمر مستحيل ولا يمكن في العقول أن ينسب إلى الله عز وجل، وإنما رد عليهم بما يمكن أن يحصل وهو رؤية الملائكة. فقال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فكل القرآن عندما ينظر الإنسان إليه من ناحية الرؤية، من ناحية الدلالة على الرؤية، يرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر الرؤية هذه ذكر الذم وذكر الشيء المستحيل الذي لا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيته الآية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، ومثل قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا التكليم أخف من الرؤية، يعني يمكن تكليم بدون رؤية مثل ما كلم الله موسى، لكن مهما كان اشتراطهم الآيات ومعرفة لله على حسب مزاجهم هو يعني استكبار في أنفسهم وعدم اتباع للدليل. والله سبحانه وتعالى أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا أرنا الله جارا فأخذتهم الصاعقة، ها؟ ورجع قال المؤمنين قال أم تريدون أن تروا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جعل سؤالهم للرؤية من الكفر ونهى المسلمين أن يعني يوصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقديم ومن التشبيه لله عز وجل. و غير قوله عندما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، ها؟ لو كانت الرؤية لله سبحانه وتعالى جائزة في الآخرة وعلى ما قالوا أنها أعظم النعيم، ما كان الله يتطرق إليها في القرآن نهائيا. ما المفروض أن الله يذكرها في القرآن ويبشر المؤمنين بها ويجعلها من أكبر النعيم ومن أكبر الجزاء في الآخرة، يقول أنكم باتروا الله على قولهم أنها أعظم ما أعطوه في الجنة رؤية الله عز وجل. كيف ان الله يذكر انهار من لبن وانهار من عسل وانهار من خمر وانهار من ذا واشجار ومدري وشو ذاك واشياء يعني وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وما يذكر اعظم النعيم واجله؟ ما بشي ذكرها في السنة. هذا لو هي مسألة عقائدية، مسألة يعني كما قلنا من وش من ركائز الاسلام ومن ركائز المعرفة الله عز وجل ومن أعظم النعيم، لكان الله ذكرها في القرآن، ما مجاو ذكرها القرآن بهذا الشكل. قال لن تراني، أي ما لنا ما المجابر بيقول المجابر، لكن نحن ننظر إلى الآية هل بتدل ولا ما بتدل، ها؟ الآية هل الآية هناك تقول أن الرؤية ممكنها لله سبحانه وتعالى وأنها تكون في الآخرة؟ عندما قال سأل موسى قومه، سأل موسى الرؤية لقومه عندما قالوا أرنا الله جاره ورجع ما رضوا يسمعوا ولا يوحوا لموسى، ورجع سأل موسى الله لقنهم يسمعوا الجواب من الله عز وجل مباشرة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني. وإذا قلنا في الرؤية عن موسى، وإذا موسى سألها لنفسه، لأنه لو سألها لقومه نقول هب لك نحن نفسه قبا نصبر وبنقع نصبر نحن نرى، لكن عندما يسألها موسى لنفسه وهو كليم الله ونبي الله مع سابق يقولون كان فزل، ولما له جيد انهم تصبر لها الرؤية. ايوه قدوه مستجاب الدعوة وقدوه اقرب من يجيب الله طلبه. فقال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن اكد هذا النبي بوش بتعليق الرؤية على امر مستحيل، ولكن انظر الى جبل فان استقر مكانه، اذا استقر الجبل مكانه والله عالم انه لن يستقر مكانه لانك اراد الله دك في تلك اللحظة، فمعناتها اذا لم يحصل مراد الله عز وجل ولم تؤثر قدرته في الجبل بأن أراد أن يدك فلم يدك وبقي على ما هو عليه فيمكن أن ترى الله عز وجل. يعني إذا قد حصل المستحيل وهو تخلف قدرة الله عز وجل عن دك الجبل فمن الممكن أنك ترى. أيوة من الحين يقولوا إذا شرقت الشمس من غربي ولم ترد السماء من الجوف، هذا بيجي هو تعليق بالمستحيل، يعني زيادة في تأكيدنا في الشيء، يعني ما بيقول لك بس هبلي قلت لا وبس، لا إن شاء الله كم طرح السبب نشوف، يعني تسيئت من هذا يعني من المستحيل، ها؟ في هذيك لا يمكن جوها ممكن أهب لأنه ما يشتري الساعة ولا شيء. لكن عندما يقول فإن استقر مكانه لاستقر الجبل مكانه في حال أن الله قد أراد أن يدكه فهنا يكون قد حصل المحال وهو تخلف قدرة الله عز وجل وإرادته فسوف تراني. فلما تقل الله رب الجبل جعل له دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك تابع حتى من السؤال الذي سأله القوم. وكما قلنا ما ذكر الله الرؤية في القرآن إلا ما ذكر الذنب بل نسبها إلى الكفر كما قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة. لو كانت المسألة جائزة حتى لو مبلغ في الآخرة ونقول لا اصبروا في الدنيا وسوف تلونه في الآخرة ولا يعني لا يعذبهم ولا يكفرهم ولا يقول انهم استكبروا في أنفسهم ولا ينزل عليهم الصاعقة من الماء غيرهم من الأمم التي تسأل الله سبحانه وتعالى أشياء جائزة. ذولاك صالح سألوا ناقة وخرجنا من ناقة من عرض الصخرة قوم عيسى سألوا مائدة ونزل لهم مائدة من السماء وأقوام كثير بيسألوا أشياء جاهزة وفعلها لهم وإن كان فيها تعنس في سؤال هذا. لكن هذا المسألة الرؤية كما قلنا ما ذكر الله عز وجل إلا ما ذكر الذنب والنفي. الله سبحانه وتعالى عندما يعني نقارن الإنسان بين الآية التي تذكر رؤية الله عز وجل بالنفي والآية التي قال ما تذكرها بالإيجاب الآية التي تذكرها بالنفي سياقها في ذكر صفات الله عز وجل وذكر معرفة الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فأنا أذكركم إلى أن قال في آخرتها فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك ذكر العزيز العليم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم يعني هذا الذي وبهذا الصفات وبهذا العظمة هو إلهكم الذي يجب أن تعبدوه وأن تلجأوا إليه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انظر الآية به وانظر قولهم إلى ربها ناظرة يعني وين سياق الآية ذيك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وين سياق الآية وين سياق الآية ذيك سياق آية النبي في سياق ذكر عظمة الله وقدرته ومخلوقاته وصفاته ورجع يقول ذلكم الله ربكم الذي هو بهذه الصفات يعني هو بيعرف الله في تلك الآيات بيذكر صفات الله بيذكر عظمة الله بيذكر مخلوقات الله بيمدح الله عز وجل بما يستحقه من الصفات العظيمة فدخل من ضمنها ذلك الله ربكم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بينما ذلك إلى ربها ناظرة هو بيتكلم عن وجهه عن وجه المؤمنين ما بيتكلم عن ربي ولا عن ذكر صفات الله عز وجل تكلم عن المؤمنين يوم القيامة كيف باجيهم يقول إلى ربها ناظرة فكما قلنا الذي ينظر إلى القرآن العظيم هو بيهديه إلى كل الخير وبيهديه إلى كل ما فيه الحق والمعرفة لله عز وجل. وأما ما يدعوا من السنة فهي عندهم غير صحيحة عندهم هم الأحاديث التي يكثروا فيها من الرؤية هي على ما ذكرها علماء السنة أنها غير صحيحة 90 أو 99% منها غير صحيحة عندهم أيوة أنها غير صحيحة على قانونهم وعلى مقتضى اصطلاحاتهم وما صح منها إذا صح حديث ولا اثنين يمكن تأويله إذا صح مثلا وش ذكر العلامة حسن السقاف قال إن تتبع ما ذكره ابن القيم من أحاديث الرؤية وهي 33 حديث وجدها كلها ضعيفة ومع كتاب اسمها رؤية الله ذكر فيها الأحاديث هذه ووجه ضعفها كل الأحاديث ذكرها ابن القيم جمع لها أحاديث 33 حديث قال إنها تدل على الرؤية وأنها متواترة وإذا هي قال شيء ما يدل على الرؤية نائيا وشيء يدل على الرؤية ولكنها ضعيف و كان به حديث واحد جاوب يستثنى حديث البخاري سترون ربكم يقولون انه صحيح مع انه يطعن فيها ائمتنا جيش بن أبي حاتم قالوا إنها كان ناصبي كان يرى رأي الخوارج. أيه هو لو صح لو فرض فيمكن تأويله كما قال أبو الخطاب شيخ البخاري قال سترون ربكم يعني تعلمونه علما يقينا. ها فقلت لك ما معهم شيء هناك أدلة على الرؤية إلا تمسك بالأديق الله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وقالوا لن تمسك النار إلا أيام معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الحادثة المفترة هي التي غرتهم بتراهم قبل يومين أنا بلو حذ حول الآية المتشابهة بتراه يفسر الآية تفسيرها صحيح لما يودي ورجع يقول ولكن قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا كذا. إذا قد الحديث يخرج عن تفسير هذا الطبيعي الذي رواه عن بعض الصحابة والتابعين وعن أهل اللغة وعن ناس جمع تفسير الذي يليق بالقرآن ولكن قد ورد الأثر بكذا ورجع إلى الأحاديث هيك المكتوبة ورجع ماذا قد سعي يبطل كل شيء. ها قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل يعني بيفسر الآية حسب مقتضى القرآن وحسب مقتضى اللغة وحسب ما روي عن السلف الصالح ورجع لما يودي ورجع يقولها لكن قد جاء الأثر بأن المراد بها كذا وكذا وكلها ترجع إلى تلك الأحاديث المكذوبة. هي السبب في ضلال هذه الأمة لأنهم وجدوا أن القرآن لا يمكن أن يزيدوا فيه ولا ينقصوا ولا يغيروا ولا يبدلوا. وجدوا أن التقرة الثاني وهو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغلهم في إضلال الناس وفي إغوائهم. وجدوا أن العقل حجة الله على العباد لا يمكن أن ينحرف عن طريقه فألغوا حجة العقل وألغوا أهل البيت وجمدوا القرآن ورجعوا إلى الأحاديث وقالوا إحنا أهل الحديث وإحنا أهل السنة وإحنا أهل علوم الحديث ورجعوا يهبوا لهم من الأحاديث المكذوبة على الله وعلى رسوله ما يخرج الناس به عن الدين ويفتنوهم عن العقيدة الصحيحة ويثبتوا لهم أحاديث تنفي يعني الباري بكله تنفي الصادق وتجسمه وتشبهه بالمخلوقين وخلاص. إذا قد قال حدثني فلان عن فلان عن الرسول قد هو قالوا ما أنت بنرد كلام الله وكلام رسوله اللي يقول أنا ما رضيت تقبله ها ولا اللي يقول إن أهل البيت ما قالوا به ولا اللي يقول قد هو ذا كلام الله ورسوله ويعني بيغلطوا في أنه به أحاديث مكذوبة عن النبي وبه أحاديث جعلوا لهم قوانين وأشياء بغير دليل يعرفوا بها الحديث الصحيح من غيره يعني مصطلح الحديث والصحاح والمثانيد ويعني اصطلاحات وأدلة ما أنزل الله بها من سلطان. فأن أصح الكتب هي البخاري ورجع مسلم ورجع داود الترمذي والنسائي كلها ما عليها دليل مبلغ هذه تحكمات وأشياء بغير دليل ويفرضوها على الناس يعني فرض بالإرهاب وال ها وتراهم يعني يتمسكوا بكتاب البخاري مثلا وبينه وبين النبي مدري كم طبقات وبيروي عن مدري من عن مدري من وتركوا مسند الإمام زيد بن علي الذي هو مسند الإمام زيد عن أبي عن جده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوا وكأنه من غرب الصين ما كأنه من رسول الله هو أقرب الناس إلى الرسول وسنده ما يمكن ما يحتاج إلى رجال ولا إلى علم رجال زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام. ولذا حين مستروا يطعنوا فيه من بلارقي ويطعنوا فيه أبو خالد وفيه ذي بعده إنهم كذبوا عليه لأنهم شيعة. فيعني سبب الانحراف في هذه الأمة هو ميلها عن الثقلين عن كتاب الله وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوها منهم أهل السنة صح وصحيح ربنا نحن بنقول ماهم أهل السنة لأننا حابين نعتقد أن السنة معناها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا هم أهل السنة أي أهل السنة الذين غلوا في السنة وجاءوا بالمكذوبات وبالحشو وبكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح وفاسد واعتقدوها ودانوا بها وتركوا القرآن وتركوا أهل البيت وتركوا العقول فهم أهل السنة لأنهم مختصين بها الذي يأخذون حتى علمهم بالله ومعرفتهم بالله عنها ولا يميزوا بين الصحيح والفاسد. ولذا قال الإمام محمد بن يحيى بن الهادي عليه السلام قال وقلت ما لنا لا ندخل الأحاديث في كتبنا وإنما كثير مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمكذوب يصادم القرآن. يعني بيقولوا ليش الزيد ما معهم علم حديث وليش ما معهم مثل دولة والواقع ما هم الله سبحانه وتعالى قال نساء الرسول قال عن الله اني تاركم فيكم ما انت مسلكتم به ان تضلون بعدي ابدا كتاب الله وعظتي آل بيتي. هذولا هم الثقلين اللي بهم يعني وسيلة النجاة في هذه الدنيا. هذولا عندما رأوا وسيلة النجاة لا يمكن ان تنحرف الى المستوى الذي يريدوه، رجعوا الى السنة الذي باسبر يكذبوا فيها كيف ما يشتهوا باسبر، ورجعوا يضعوا لهم قوانين من الصحة والمصطلحات لتصحيح الأحاديث ومعرفة الصحيح منها والفاسد حسب أهوائهم، حسب ما يوافق أهوائهم، بحيث أن يصبح الحديث صحيح وهو يقول أن الله له يد ورجل وأن الله ينزل يوم القيامة ويتقمص على كمثاعي ويجي صلاة ولا ويبدل صورته ويرجع يحط رجله بين النار ويرجع يجي يقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك ويهم أن يبطشوا به وأن يشع على ساقه ويرجع يخرج منها نور. يعني كل الأحاديث له تصبح صحيحة لأنها هدب المصطلح حقهم طابقتهم، وضعوا مصطلح يطابق الأهواء هذه الشهر، لا يحتاج إلى دليل ولا من لي صحاحة صحاحة ابن معين صحاحة فلان صحاحة علان. هذا الرجل ثقة ليش؟ لأنه قال يا ابن معين هو ثقة، وذا الرجل ما لا يقبل حديثه ليش؟ لأنه قال القطان أنه لا يقبل حديثه. وجد دليل على ذا من الذي قال لنا الله نحن نتبع ابن معين ولا أحمد بن حنبل ولا ابن المبارك ولا قال الله نتبعهم ولا قال نتبع أهل البيت ويجعلهم أدلة ويردوا الحديث هذا بأن قال يا ابن معين ولا أحمد بن حنبل ولا فلان ولا فلان نراوي هذا كذب لأنه شيعي لأنه من محبي أهل البيت رسول الله ها؟ ويقول أن مجالد أحب إليه من جعفر الصادق ويقول أن يعني حكموا أهواءهم ومن خالفهم كفروا وقالوا أنه كذب وأنه شيعي رافضي جلد وأنه لا يقبل حديثه وأنه يأتي بالمناكير واللي على المناكير هذه ما تعدم هذه ما توافق مع عقائدهم مع أهواهم. وقالوا لهم كل هذه الأشياء اللي احتاجوا فيها لا حديث ولا ما أهل البيت ما رضوا يقبلوا مئات الحديث وآلف الأحاديث فيهم. والله بيقول اتبعوهم وإنهم سفينة النجاة وأنهم كالنجوم وأنهم أمال الأرض وأنهم كذا وأنهم ما رضوا يقبلوها فيهم. ولما هم جعلوا لهم مصطلحات وحكم في معرفة الصحيح من السنة وعدمها بغير دليل خلاص وسمى انفسهم الحديث وجعلوا لهم قوانين ضابط وهم الأصل يرجحوا من رجحوا ويضعفوا من ضعفوا ويبطلوا أي حديث ويثبتوا أي حديث مع ذلك تناقضوا حتى في مصطلحاتهم. هذا في مصطلحاتهم ترى يعني في حديث واحد لا فلان يقول صحيح وفلان ثاني يقول لا مكذوب فلان الثاني يقول لا الظاهر أنه حسن ورجع عدمته واستخرت الله عدمته تقول أنه صحيح ها؟ يعني كذا طريقة التصحيح عندهم ما بالشي يعني حتى ضابطهم ضابط ايوه ما بالله كل شيء يمشي حسب النمط الذي يمشوا عليه ها؟ يمشوا حسب النمط حتى إذا بحديث مثلا مثلا حديث أنا مدينة في العلم عليهم بابها صحيح الحاكم والألباني قال موضوع والذهبي وابن حجر قال أوله أنه لا يكون موضوع ولا صحيح يجي حسن ورجع قال بعد فترة استقرت الله وعزمت أن يحكم عليه بالصحة ها؟ يعني كذا يلعبوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون يعني دليل ولا حجة ولا شيء ها؟ وحسب أهواء أهم مزاجاتهم هذه بكره علي بيقول موضوع وهذه عاد فيه يعني قليلة يقول حسن وذي هو ما هو ناس بيجار يقول صحيح. يعني جعلوا لهم يعني أشياء وضوابط يحكموا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم حسب أهوائهم لأن ما تبغى يحتكم من القرآن لأن الله قال لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ترجعوا على السنة فهم أهل السنة صدق لكن ما هي سنة الرسول الصحيحة التي توافق الثقلين القرآن وأهل البيت هذه هي التي اتبعوها الزيدية ايوه جماعة السنة وش ما هي الغث منها والسمين لا هي ما بالله يعني هي مقارنة لان منهج واحد منهج واحد السنة حقتهم هي سنة تولي معاوية وسنة الميل عن امير المؤمنين واصحابه سنة ترفيع الصحابة فوق اهل البيت سنة تعظيم الخلفاء زيادة على علم أبي طالب يعني موجه أموية سرت الأمة بهذا الأشياء كلها منها لعن أمير المؤمنين ومنها تفضيل الخلفاء عليه ومنها تركيز الصحابة حتى يكونوا مقارنين أهل البيت وإعطائهم العصمة والحصانة العامة لكل فرد منهم، و يعني ترك الكتاب والعترة والاتجاه إلى السنة. ها مالك ما وشو منو ما تابري خالف الحق لا يجوب باطل، ما تابري خالف أهل البيت ويخالف أهل الحق لا يجوب لهم باطل. هذا Thank you.